بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث عن بني إسرائيل. وكما بينا قبل ذلك أنه ينبغي أن نتعلم من خلال ذلك القصص، وننظر إلى الإرشادات والتوجيهات التي نتعلمها من خلال استعراض ذلك القصص. وأن الكلام عن بني إسرائيل على أساس أنهم طائفة كانت في المدينة، وكذلك أيضا أن بني إسرائيل نزعت منهم القيادة وسلمت إلى الأمة المحمدية، وأن بني إسرائيل كانت أمة تقام على كتاب ولكنها انحرفت عن كتاب ربها سبحانه وتعالى وتلاعبت بذلك الكتاب بالتحريف، سواء كان في الألفاظ أو في المعاني والتطبيقات. فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل القيادة تنتقل إلى هذه الأمة، فكان لابد من تحذير هذه الأمة، تحذير الأمة المحمدية من هذه المخالفات. ثم بعد ذلك حتتكلم كما بينا الصورة عن التشريعات والتنظيمات التي يحتاج إليها المجتمع في تنظيم هذه العلاقات بين أفراده. وأيضا لا نغفل عن هذه الأمة كيف انحرفت عن بني إسرائيل، كيف انحرفوا عن صراط ربهم المستقيم. وسبب الانحراف أنهم تلاعبوا بهذا الكتاب، وكذلك قاموا بتنحيط هذا الكتاب من واقعهم. فكان ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من ربهم سبحانه وتعالى، كل ذلك سبب أنهم كما قال وكما وصف لنا ربنا سبحانه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى في انذار لهذه الأمة لو فعلوا أو انحرفوا عن صراط ربهم المستقيم، وأنهم لو أعرضوا وتولوا عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى ونحوا ذلك الكتاب من واقع حياتهم لأصيبوا بما أصيبت به الأمم السابقة. والكلام عن بني إسرائيل لما هنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى هنجد الكلام عن بني إسرائيل استغرق مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا عندما نرجع إلى فاتحة الكتاب ونطلب ذلك المطلب من الله تعالى، اهدنا الصراط المستقيم، فكان لابد من التعرف عن سبب انحراف هذه الأمم السابقة حتى نجتنب ما انحرفوا فيه هذه الأمم. وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما وجه لنا الخطاب لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا دحر ضب لدخلتموه. ولما سألت الصحابة رضي الله عنهم اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، أي فمن القوم إلا هؤلاء، لتتبعن سنن من كان قبلكم. يبقى الرواية دي لابد أن نأخذها مأخذ الجد، ولابد أن نعلم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، يبقى حنسير على نهج الأمم السابقة، حنسير على نهج الأمم السابقة. يبقى حتى انتبه إلى ذلك، وحتى يعني نقول لا نسير على ضرب هؤلاء، يبقى لابد أن نعلم يا ترى كيف انحرفوا. يبقى معرفة العبد أن هذه الأمم كيف انحرفت، يبقى نقول على ذلك حتى أحذر، حتى لا أسلك ذلك المسلك الذي سلكوه. قلنا خاصة لا أنسى أبدا هذا المطلب من ربي، اهدنا الصراط المستقيم. وإحنا بنحدد دايما حتى لما بنطلب المطلب بنحدد صفة الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى إحنا بنطلب كده أن الله تعالى أن يهدينا إلى صراط الصراط المستقيم الذي صارت فيه هذه الطائفة. احنا بنحدده صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني بنطلب من الرب سبحانه وتعالى ان نجنب طريق الغواية وطريق انحراف هؤلاء. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى من انعامه ومن رحمته بيّن لنا كيف انحرفت هذه الامم عن صراط ربها المستقيم. قلنا امم كان لها كتاب وأرسل الله عز وجل لها رسول، وبالتالي آمنوا بهذا الرسول وأقاموا ذلك الكتاب، وبعد ذلك تدريجيا قاموا بتنحية هذا الكتاب من واقع حياتهم. ولذلك أيضا حنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى في الكلام أيضا عن بني إسرائيل هذا التوجيه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يبقى نقول الآيات كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أننا لابد من قبول هذا الشرع بكليته وجملة وتفصيلة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يبقى الدخول في الإسلام جملة وتفصيلا، وأن لا ننحي أي أحكام من أحكام هذا الدين. يبقى نقول إحنا حنطبق غالب هذه الشريعة ولكن حننحي جانب من الشرائع لأنها تصلح للتطبيق في هذا الزمن. انتبه كما قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. نقول المسألة على ذلك يبقى لا نفرق بين الأحكام. وحنعلم أيضا أن هذه الآية نزلت نتيجة أن هم نقول نحو حكم الأحكام، مش هنقول أنهم كفروا بالرسالة، لا، ده نحو حكم الأحكام كما سنتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى لكي نقف على خطورة الأمر. على خطورة الأمر، والأمر كما بينا لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع المجازفة. لا نجازف، وكذلك لا تدلس على نفسك ولا تغرب بنفسك. فننتبه إحنا بنطلب النجاة، طلبة بنطلب النجاة، يبقى نقول هناك طريق لابد أن نسلك ذلك، وده طريق النجاة، هذا هو طريق النجاة. ونقول طرق النجاة غير متعددة، ده طرق الغواية متعددة، لكن طرق النجاة وطريق واحد كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه وكما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى طرق الغواية كثيرة جدا ولكن طريق الهداية طريق واحد أهو، كما قال ربنا سبحانه: أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الإيضاح كان يقوم برسم هذا الأمر. يبقى نقول على ذلك يبقى بنرسم، نقول هذه الخريطة، يبقى هذا الطريق المستقيم طريق مستقيم هو. ودايما نقول دايما تنتبه أن الطريق المستقيم ده طريق واصل بين نقطتين، يبقى في نقطة الابتداء ونقطة الانتهاء، يبقى ده طريق مستقيم نوصل هذا الطريق يبقى بين نقطتين، نقطة ابتداء ونقطة انتهاء، نسير على هذا الطريق لا ننحرف لا تنحرف. وكذلك أيضا في المقابل بنتبه تماما أننا لا نؤخذ من أي طريق من الطرق الجانبية. يبقى دي كلها طرق غواية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم الخط ده: وهذا صراط ربي مستقيما، ورسم خطط كثيرة جدا عن يمين وخطط كثيرة عن شمال، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا من قول الله تعالى: أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصية من الرب سبحانه وتعالى، يبقى وصية من الرب سبحانه وتعالى. ذكرنا في الكلام عن بني إسرائيل أن الله تعالى نادى عليهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يبقى كان النداء، يبقى كما بينا أن القرآن خطاب الرب سبحانه وتعالى إلينا، خطاب الرب سبحانه وتعالى إلينا، هذه رسالات الرب سبحانه وتعالى إلينا، إما أن يكون التوجيه إلينا مباشر وإما أن يكون التوجيه غير مباشر. يبقى عندما ننظر إلى أحداث الأمم السابقة فالله تعالى يذكر هؤلاء بنعمته. قلنا والإنسان بيحتاج إلى الوقوف على أفراد النعم ما أنعم الله عز وجل به علينا، كما استمعنا إلى الآيات تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتوا عليه، وتقولوا يبقى ترى وأنا فعلا بنركب الدبة كده ببقى شايف ان دي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. ده ممكن انسان ينشغل حتى الذكر لا يقول ذلك الذكر، اعتاد بقى على الركوب يوميا كده، اعتاد على الركوب حتى نقول الذكر ينسى، ينسى عندما يركب على الدابة ان يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا لمنقلبون. ده احنا ممكن ننسى الدعاء فضلا ان احنا بننسى ان دي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. يبقى نعمة الانتقال من مكان الى مكان بسهولة ويسر، بسهولة ويسر. تخيل كده، يبقى لو الانسان عايز يقطع المسافة مثلا من هنا من هذه المنطقة الى مثلا منطقة بعيدة، يبقى كان هناخد قد ايه من الوقت؟ ده بالاضافة للمجهود البدني، المجهود البدني قد لا يقوى الانسان على السير، قد لا يقوى على السير المسافة الطويلة ده هي، ولكن كان من انعام الرب سبحانه وتعالى ان يسر لنا ركوب هذه الدواب، وجعل هذه الدواب مسخرة، مسخرة لتستوى على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. نذكر كده نعمة ربنا سبحانه وتعالى كل ما بركب أي نوع من أنواع المواصلات، مش شرط لازم تبقى سيارة خاصة، أي نوع من أنواع المواصلات حتى تقوم بنقل من مكان لمكان، وده الغرض من الدابة أساسا، أتذكر نعم ربي سبحانه وتعالى. والإنسان كده يتذكر لو سلبت منا هذه النعمة ده كان في مشقة في حياتنا كبيرة جدا، مشقة في حياتنا كبيرة جدا، ده ممكن نقول إن كان ممكن إنسان يمتنع عن حضور هذا المجلس لأنه بيأتي من مسافة بعيدة، يأتي مسافة لو أخذ المسافة كده على الأقدام ذيابا وأيابا فحنجد أنه هو قد يتقاعص، ولكن يسر هذه المواصلات يسرت لنا أن ننتقل من مكان لمكان ونتعلم من كلام الرب سبحانه وتعالى. لكن تخيل كده، مش هنقول الله مشاوير خاصة أو في أمور خاصة بي وشأن بيتي أنا هنجلبها، لا ده حتى نقول لو إحنا هنيجي نحضر درس العلم نقول ده بننتقل من مكان بعيد، البعض ينتقل من مكان بعيد إلى هذا المكان، لو صار ذلك الطريق بأكمله على أقدامي يعني نقول قد يأتي اليوم الأول وقد يجاهد النفس ليأتي اليوم الثاني ثم بعد ذلك يتردد في اليوم الثالث ثم بعد ذلك يكون الانقطاع، وأن نتيجة أن أسير هذه المسافة الطويلة ذهابا وإيابا، فكم من رحمات الرب سبحانه وتعالى. يبقى نعمة أنا لازم أستشعرها، قلنا لأن لابد أن احنا نستشعر بالنعم. لماذا أستشعر بالنعم؟ قلنا حتى أشكر ربي سبحانه وتعالى، كما بينا هذا المرتكز نقول هذه من أهم المرتكزات، كيف نقابل نعم الرب سبحانه وتعالى بالشكر والعبودية، وإياك أن تقابل نعم الرب بالجحود والنكران. وكما بينا ليس المقصود هو أن أذكر النعمة بلساني، لكن القلب يرى هذه النعمة، ولساني نقول في الثناء على رب سبحانه وتعالى لأنه تفضل علينا، والجوارح تعمل بما يحب رب سبحانه وتعالى ويرضى. يبقى من خلال النعمة ده هي، يبقى كل ما نيجي نركب مواصلة كده مواصلات يبقى سواء لدرس علم وغير ذلك أتذكر دي نعمة من نعم رب، أن الله تعالى يصل لنا وسخر لنا هذه الدواب بننتقل كده بسهولة ويسر. وكذلك لا تنسى أبدا العبودية، أنا عبد لرب سبحانه وتعالى وأنا بركب الدبة كده أنا عبد، يبقى المرتكز مرتكز العبودية، كما بينا أن المطلوب أن أنا أرسم خريطة العبودية، من ضمن بنود هذه الخريطة أنني عندما أركب على الدبة ماذا أقول؟ يبقى عندما أركب على الدبة يبقى أدي مرتكزه رؤية النعمة، والنعمة دي هتوجب على العبد الشكر والعبودية. كذلك أدي المرتكز العبودية لله سبحانه وتعالى، نقول إن احنا لازم نرسم خريطة العبودية تفصيليا، منها ذلك الأمر عندما أركب على الدبة يبقى لا أنسى ذلك الدعاء، أنا عبد الرب سبحانه وتعالى، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا منقلبون. يبقى دايما كده بنتذكر، حتى ان نقول الدعاء بيذكر العبد بانه سينقلب الى رب سبحانه وتعالى، والمرجع والمآل الى رب المعبود سبحانه وتعالى. كل شيء بيتذكرنا بالاخره، وكذلك رؤيه النعم، رؤيه النعم، بس لازم اراها نعمه، اراها نعمه، القلب يراها فعلا، اعترف لرب سبحانه وتعالى انها نعمه، اراها بقلبي. لو رايناها بالقلب لا نقول يبقى كان من اليسر ان احنا الجوارح ان تستجيب للقلب في ندائي وفي أوامري، فعلى ذلك نستعمل هذه النعم فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليك، لازم نعرف كده فضل رب علي سبحانه وتعالى. أقول لك كده، عدد فضل الرب عليك سبحانه وتعالى، عدد نعم الرب عليك سبحانه وتعالى. فعلى ذلك نقول إن إحنا ممكن نعجز، هنقول إحنا هنعجز، وقد نذكر بعض النعم، لكن في نعم كثيرة جدا احنا قد لا نراها لاننا لم نعتاد على عد ولا احصاء النعم. ما هو كده لم اجلس مع نفسي كده واقتطع بعض الوقت واشوف نعم رب علي، نعم الرب سبحانه وتعالى علي، يعني ايه هي النعم، على نقول افراد النعم دي كما سنتعلم من كلام رب سبحانه وتعالى لما عدد لنا جانب من هذه النعم على بني اسرائيل. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم اياي فارهبون. قلنا دايما احنا بنحتاج الى الخوف من الرب سبحانه وتعالى، وده ما يكونش الا في القلب، وان الخوف من الله عز وجل ده ثمره الايمان، ثمرة الإيمان، ثمرة معرفة العبد برب سبحانه وتعالى، ووجود التصور الصحيح بالنسبة لليوم الآخر. يبقى ده محتاجين ان احنا اشعر بهذه الثمرة اراها، الخوف من الرب سبحانه وتعالى. والخوف من الرب سبحانه وتعالى يدفع الانسان الى الرغبة الى الخير، وكذلك البعد عن الشر والضرر. قال الله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قلنا إن مسألة دايما إيه اللي بيخلينا نقدم الدنيا على الآخرة، نقول لأن مكانة الدنيا في القلب أكبر بكبير جدا من مكانة الآخرة، والإنسان مفطور كده على ذلك الأمر. هذا أمر مرتكز في فطر الإنسان، في فطرة الإنسان، إن إحنا بنحب الدنيا، عندنا حرص شديد جدا على الدنيا، عندنا حرص شديد جدا على المال، فأنا محتاج إن أنا أغير هذا الوضع، أغير الوضع في قلبي. فإزاي تكون الآخرة هي التي تحتل المكان اللي نقول الأكثر في قلبي؟ ده الأصل، لأن ده اللي إحنا هنبتغيه، ده اللي إحنا عايزين نوصل له. وبالتالي إزاي بقى أغير هذا الأمر؟ يبقى نقول دي معادلة كما بينا، الدنيا لها المكانة الكبيرة في قلبي، نقول أنا أولد بذلك الأمر، يبقى بنولد بذلك الأمر، حب الدنيا، حب الدنيا ده موجود، والحرص على الحياة موجود. وبينا كده أن الشيطان ما تسلل إلى آدم عليه السلام إلا من هذه الجهة، إلا من هذه الجهة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يبقى نقول على ذلك من الشيطان بيدخل لنا من ناحية الشهوات، ونقول على ذلك بدأ أمر أنا وأنت فطرنا الله عز وجل على ذلك. إزاي بقى نغير عشان نؤثر الآخرة على الدنيا؟ لازم نقول مكانة الآخرة في القلب تكون كبيرة جدا وتتضاءل أمامها مكانة الدنيا. يبقى الدنيا مكانتها في القلب ضئيلة ضئيلة، لأننا رأيت الدنيا على حقيقتها، ورأيت الآخرة أيضا على حقيقتها من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. فدي لابد ان يكون يحدث تغير في قلبي، يبقى لابد ان يحدث تغير في قلبي، يحدث تغير في قلبك ان احنا عايزين ننقل المسألة. يبقى مكانة الاخرة اكبر بكبير جدا في القلب من مكانة الدنيا. ده عندما يجي تعارض بين الدنيا والاخرة هنقول على ذلك هتقدم الاخرة، ونقول دي نماذج حية رأيناها في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى الكلام ده مش كلام نظري ولا كلام إنشائي، ده الكلام ده نقول واقع ملموس من رؤية الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولا تلبسوا الحق بالباطل واكتموا الحق وأنتم تعلمون. يبقى نقول إياك من تلبيس أو الحق وتظهر من تلبيس الباطل وأن تظهر الباطل في صورة الحق، ولكن لابد من التميز، ولابد من إبراز الحق وإظهار ذلك الحق، ولابد أن احنا أن نميز بين الحق والباطل. ثم بتأتي أيضا الآية التي تدعو إلى التزام الإنسان بالطاعة والعبادة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. المقطع ده كله يبقى نقول إن المقطع ده هو إن كان هو خطاب لبني إسرائيل، لكن هذا خطاب عام، خطاب ده خطاب عام. احنا ذكرنا قبل ذلك في قصة آدم عليه السلام مع الشيطان، كان الإرشاد أن الله تعالى قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى يا بني آدم، بتذكر يبقى بينسبنا إلى آدم عليه السلام، قلنا لأن قصة الشيطان حدثت مع آدم، فإحنا على ذلك نقول لا نؤخذ من ذلك الجانب. يا بني آدم ذكرنا، يا بني إسرائيل، إسرائيل قلنا ويعقوب والعبد الصالح، يبقى يا أبناء العبد الصالح، قلنا ده عشان يبقى في حافز لكي يلتزموا بطاعة ربهم سبحانه وتعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين، قلنا ده مقطع متكامل. ودايما كده هنجد الكلام كما بينا وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في بداية السورة لما ذكر الله عز وجل من أوصاف المتقين، قلنا ده هم البنية الصحيحة اللي حيبنى بها أو تقام عليها الدولة، نماذج بقى صحيحة مكونة تكوين صحيح، كما قال الله عز وجل لما ذكر هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دجد دايما كده التلازم بين الصلاة والنفقة، بين الصلاة والنفقة، لأن الصلاة دي هي علاقة العبد برب سبحانه وتعالى، والنفقة نفقة المال هي علاقة العبد بالآخرين، أساسها مبناها على المواساة والإحسان، مبناها على المواساة والإحسان. بذل المال ده يبقى فيه مواساة للآخرين، فيه إحسان، يبقى مبنى العلاقة بيني وبينك مبناها بيني وبينك على الإحسان، ونقول العلاقة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى اللي هي بتتمم عن طريق الصلاة. واركعوا مع الراكعين، اركعوا مع الركعين، يبقى لا تتخلفوا أبدا عن صفوف المصلين، واركعوا مع الراكعين أي الخضوع لله تبارك وتعالى في كل أوامره. ثم تأتي بعد ذلك الآيات أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. نقول طبعا يعني الإنسان العاقل يبقى يريد الخير للناس، ولكن أولا يريد الخير لنفسه، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يبقى أنا بسعى إلى وقاية أهلي من النار، بعلمهم العلم الشرعي، وأيضا بدفعهم إلى اجتناب المخالفات، وأعرف أهلي بربي سبحانه وتعالى. كل ده بفعله ليه؟ حتى أنقذ أهلي من النار، حتى أنقذ أهلي من النار. يبقى لا أتمنى أن يكون أهلي يعني وقودا للنار، فأنا أسعى لذلك، ولكن ابتداء أسعى لتخليص النفس. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. زي ما أنا أريد الخير لك، أريد الخير أولا لنفسي. أنا عندما أقول لك قال الله تعالى كذا، يبقى أنا يا ترى لما أوجه لك ذلك الخطاب أو يصل لك ذلك الخطاب وأعلمك من كتاب ربي سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى ما أنتوي؟ أنتوي أنك أنت أن تكون قابلا لذلك الأمر ثم أن تكون مطبقا. يبقى أنا بنتكلم بنتعاون فيما بيننا، أنا بقول لك الطريق للهداية إزاي، وإيه يا ترى لما أقول لك أن الله تعالى أمر بترك كذا أو أمر ربنا سبحانه وتعالى بفعل كذا، يبقى يا ترى أنا بوصل إليك المعلومة لكي تكون ثقافة واطلاع؟ لا، ده أنا أوصل لك ذلك المعلومة حتى تعرف ما هو المطلوب منك. ونقول يبقى أتمنى أن يكون عندك قبول الإجابة، عندك سماع القبول والإجابة، تستجيب وأن تنفذ ذلك الأمر. وكذلك أقول قبل أن أوجه لك ذلك الخطأ أوجه لنفسي، أنا أتمنى لنفسي ذلك الأمر. يبقى كما أرجو لك الخير أرجو لنفسي أولا الخير، يبقى أرجو لنفسي أولا الخير. وبالتالي نقول لما الإنسان بيبدأ يدي موعظة مثلا أو حيخطب في الناس، فبيجود الكلام، يجود الكلام حتى يكون أوقع في أذان السامعين، نقول لكن أجود الكلام لنفسي أولا، ثم ثانيا يبقى أتكلم بهذا الكلام للسامعين. يبقى ما يكونش أساسا تجويدي للدرس أو تجويدي للمحاضرة أو تجويدي للخطبة عشان نأخذ أسماع المستمعين، لا، ده أنا نقول ابتداء كده أنفع نفسي أولا، أنفع نفسي أولا. يبقى الموعظة التي أريد أن يعني أذكرها، يبقى نقول أذكرها لنفسي أولا، فأنا أقوم بتحضير الدرس أو هذه الموعظة لنفسي، أكلم نفسي أولا، فنقول أخذ من ذلك الخير الذي أتمنى أن يكون الغير عليه. فيبقى على ذلك الإنسان ينتبه لما تأمر الناس بالمعروف، نقول أول واحد يبقى أتمر بهذا المعروف، لما أقوم بنهي الناس عن المنكر أول واحد ينتهي عن المنكر أنا، يبقى بحدث نفسي. حتى في الموعظة نقول أنا أذن من الأذان، أستمع كما تستمعون وننصت كما تنصتون، وكذلك أيضا أحدث نفسي أنني لابد أن ألتزم ذلك الخير كما أدعو الناس إلى الخير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. العقل يجب عليك إيه؟ يجب عليك أنك أنت زي ما أنت بتدعو الناس للخير يبقى أولا أدعو نفسي. والآيات تقول ذلك: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ودايما كده الآية بتتكلم إياك أن تفصل ما بين القول والعمل، انتبه كده القول والعمل، ما هو بيأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويفعله. وده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هناك علماء يبقى تنطلق أقتاب هؤلاء في النار. وبالتالي نقول بعض القوم من أهل الجنة يسألون: ده أنتم كنت سبب وصلنا إلى الجنة؟ قالوا: كنا نأمر المعروف ولا نأتيه وننعى المنكر وكنا نأتيه. يبقى على ذلك انتبه كده، تأمر الناس بالخير أول فاعل له، وتنهى الناس عن المنكر أول منتهي أنت. يبقى لأن الله تعالى مقت من فرق بين القول والعمل، قولي زي عملي، قولي كده ملازم للعمل، العمل ده ترجمة للقول. كما بينا أن القائل عندنا أن سلوكياتي التي تحكي إيماني، مش أقوالي فقط، لكن سلوكياتي تحكي إيماني، سلوكياتي تحكي قرآني، كان خلقه القرآن، فسلوكياتي تحكي قرآني. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمسلم كده ظهر وباطن نقول في تلازم، القول والعمل في تلازم. فلذلك الله عز وجل كما يذكر: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفع الله بعلمه. يبقى ده نقول أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفع الله بعلمه. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج، قال: يضيء للناس ويحرق نفسه. يبقى أنت ما تضئش، ما تكونش زي الشمعة، الشمعة بنستفيد من ضوءها، نستفيد من نورها، لكن في الحقيقة بتهلك نفسها، تولك نفسها، هي بتنير لنا لكن تولك نفسها، ما تكونش كهؤلاء. لذلك قال: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به. يبقى زي ما علمك الخير وأنا بحثك على العمل، أول واحد أنا يبقى بدعو نفسي للخير وأحث نفسي على العمل. قال: كمثل السراج، زي الشمعة كده، زي الشمعة. يبقى الشمعة نقول بتضيء لنا وبنشوف في ضوء الشمعة، ولكن نقول بتحترق بعد ذلك، بيحرق قال: يضيء للناس ويحرق نفسه. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا بعد ذلك كيف نستعين على سلوك هذا الطريق. قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. دي الأدوات، أدوات إحنا كلنا بنحتاج لها، الصبر والصلاة. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. كل ده نقول هذه الخطاب موجه لبني إسرائيل، لكن كما بينا إياك أنك أنت تظن أن الآيات دي خاصة بني إسرائيل، يبقى معنى كده لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تلاها ذهب إلى يهوذا ثم تلا الآيات على هؤلاء وبعد كده يبقى خلاص انتهى العمل بها. نقول لا، ده خطاب موجه إلينا عشان نعرف من خلاله هذا العدو الحقيقي ونقول كيف انحرف وما أضمر في باطنه اتجاه المسلمين كما بيّن لنا ربنا سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بغيتهم كده يبقى بغيتهم إننا انحرف كما انحرف. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا بواطن هؤلاء نفوس هؤلاء من الداخل ماذا تحمل لنا ماذا تحمل لنا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني هم بيسعى إلى إضلالك كما يعني هو ضل وانحرف عن الطريق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الأدوات المساعدة التي تعيد الإنسان على قطع ذلك الطريق حتى النهاية بأمان وسلام. واستعينوا بالصبر والصلاة. يبقى الصبر نقول على طاعة رب سبحانه وتعالى، الصبر عن المعصية، الصبر على مقدور الرب سبحانه وتعالى، الصبر على طول الطريق والمشاق والعقبات اللي احنا هنجدها في الطريق حتى نصل الى الجنة. طريق الجنة طريق محفوف بالمكاره، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يبقى نقول طريق النار نقول طريق بيتفق مع شهوات الانسان، وطريق الجنة حفة الجنة بالمكاره. ده أنا عشان يعني أسلك طريق الجنة يبقى هنغض البصر عن النساء، عشان أسلك طريق الجنة يبقى اللسان أملك اللسان ولا أتكلم فيما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. مع أن ساعات الإنسان بيجد شهوته كده في الكلام عن الناس، شهوته كده في النظر المحرمة، هو بيجد ذلك الأمر. يعني ده أمر مركب داخله، وبالتالي أنا أجاهد نفسي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس ده أنا لابد أن أنا أجاهد جهادا كبيرا لنفسي، لأن النفس إيه؟ إن النفس أمارة بسوء إلا ما رحم ربي. يبقى أنا بنتبه دايما. أنا لا أدي مش بنقرأها، ده بنقرأها وأخذ منها تشخيصي. ربنا سبحانه وتعالى يشخص الإنسان ويبين لنا الأدواء اللي موجودة عندنا، والله تعالى يصف لنا الدواء. فلذلك قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا ترى مين اللي هو هيستعمل الأدوات دي؟ ده في أساسا مقومات معينة عشان أستعمل هذه الأدوات. الخاشع هو الخاضع المتذلل لرب سبحانه وتعالى، المقدر رب سبحانه وتعالى. يبقى هو ده الخاشع كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتاب. يبقى نقول هذه وصية رب سبحانه وتعالى إلينا، ودي من أكبر العون على الثبات في الأمر، الصبر والصلاة. وإحنا دايما كده نحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلى. طب نقول كم من يعني مشكلة مرت علينا، طب كم من شدة مرت علينا، وإحنا بنحكي الكلام ده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلى. أرحنا بها يا بلال. يبقى من هموم الدنيا، من تعب الدنيا، من نصب الدنيا، نقول من الشدة والضيقة التي يجدها الإنسان في الدنيا، نقول سلواك فين؟ سلوى الإنسان أن يقف قائما بين يدي رب تبارك وتعالى، يناجي ربه سبحانه وتعالى. سلوانا تبقى في الصلاة، لكن احنا ما حققناش الكلام، وصلناش إليه، احنا بنقوله بس أقواله أقوال. ودايما نحكي، وكلنا يمكن عارفين ذلك الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام فصلى. يبقى لما يكون في ضيق في شدة في كرب ماذا أفعل؟ العلاج يكون إزاي؟ قال في قيامك بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، أن تناجي الرب المعبود سبحانه وتعالى، ونصبر على مقدور الرب سبحانه وتعالى، ونرضى مش صبر بس، ونرضى الرضا. رضيت بالله رب، أرضى عن ربي سبحانه وتعالى فيما قدر علينا وقضى، حتى لو كان ذلك القضاء مر، يعني حتى لو كان القضاء ده مر، أرضى عن ربي سبحانه وتعالى، أرضى عن ربي سبحانه وتعالى. فاستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر، وإنما الصبر بالتصبر، ده خلق بيكتسب، بس عن طريق الترويض النفس، تدريب. يبقى مش أنا حكون من الصابرين مجرد إن أنا أقوم بإحصاء الآيات التي ورد في ذلك أو الأحاديث اللي ورد في ذلك، لا، ده الصبر ده خلق يمارس بالممارسة. يبقى لازم فيه ممارسات، فيه تدريب شاق، ترويض النفس على ذلك، ولابد إنك أنت تتواجد في البيئة الصالحة التي تعين الإنسان على اكتساب الخلق، لأن الأخلاق بتكتسب، لكن طريق اكتسابها إزاي؟ يبقى لازم أنا أتكلف الخلق، ولابد أن أنا أساسا أرى معالم الخلق ده وإزاي تطبيقاته، وكذلك أروض النفس تدريب شاق للنفس، ترويض النفس لغاية لما تتخلق بذلك الخلق. والذي يعين الإنسان على هذا الأمر هو تواجد الإنسان في البيئة الصالحة. استعينوا بالصبر والصلاة، وبالتالي ده من أكبر العون على الثبات في الأمر. عايزين يبقى على ثبات في ذلك الأمر، نقول أكبر معين للإنسان أنت تستعين بربك سبحانه وتعالى، والله عز وجل يسر لك هذه الأدوات. ولذلك قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى إيه اللي عنهم؟ إيه اللي بيعينهم طيب على الصبر على طول الطريق ده؟ إيه اللي بيعينهم؟ رؤية الآخرة. رؤية الآخرة بتهون عليك كثيرا جدا من المصائب، ونقول الشدة والضيق اللي احنا ممكن بنمر به. مفيش حاجة تهون عليك أبدا إلا رؤية الإنسان للآخرة. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى رؤية الإنسان للآخرة، ونجد ان هو ييسر عليك كثيرا جدا من الطاعات، وكذلك ايضا ييسر عليك تحمل المشاق، تحمل المشاق رؤية الآخرة. يبقى نقول رؤية الإنسان للآخرة هتعين الإنسان تماما على تحمل هذه المشاق. نقول احنا لما ننظر لها كده دي مشقة صعبة جدا وعقبات، نقول يعني في منتهى الصعوبة، ولكن يا ترى ازاي بجزء الانسان؟ برؤية الانسان الصحيحة لامر الاخرة. انا حافظ على رب سبحانه وتعالى، ودايما كده ما بنساش ابدا، نقول يعني لا ننسى ان الدنيا دار ابتلاء واختبار. الدنيا دي هي دار الابتلاء والامتحان، احنا في الدنيا عشان نمتحن. فنقول لما يمر علينا وقت واحنا في عافية، شو ده الأصل؟ الأصل كده ان احنا نبتلى، لان ده الطريق بتاع ده طريق الجنة. أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين امنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني اصبر على الطريق، اصبروا حتى تلقون على الحوض. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: ستكون من بعد أثرة. فقالوا: فما تأمرنا أن نفعل؟ قال: أن تؤدوا الحق الذي عليك، تسألون الله الذي لكم، وقال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. طب نصبر لغاية إمتى؟ يقول لك أنا صبر، أصبر لغاية إمتى؟ حتى تلقوني على الحوض. يبقى الصبر ده نقول أداة تستمر معنا حتى نهاية الطريق. وكذلك أكبر معين للإنسان هو أيضا نقول قيام العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. زي ما نقول كده لو ضاقت عليك الأمور وكان أزمات شديدة جدا، عليك بزيارة القبور هتذكرك بالآخرة وتزهدك في الدنيا. يبقى إذا ضاقت صدري كده ونقول عقبات وابتلاءات الغير ذا، عليك بزيارة القبور. انظر كده إلى المقبور ده، ده بقى له 30 سنة في القبر، 40 سنة، 20 سنة، 10 سنوات، بقى له سنتين. فعلى ذلك نقول هو كانت بتمر عليه محن، مرت عليه محن، ومرت عليه شدائد، ومرت عليه مضايق، كل دي مرت عليه، ولكن هو الآن نقول في قبره يجازى على حسب ما قدم من عمل. فدي على ذلك نقول يستريح من خلال الإنسان. رؤية الآخرة، نقول رؤية الآخرة هتعطيك ذلك الأمر. أنا عارف أن أنا في الدنيا دي دار ابتلاء اختبار، ما تيأسش ولا تقنط من رحمة ربك سبحانه وتعالى، ولا تتسخط قدر رب سبحانه وتعالى. نقول لأن أنا رؤية الآخرة لما تكون واضحة ييسر لك ربنا سبحانه وتعالى بها تحمل هذه المشاق. لذلك قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ثم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الكلام عن النعم لا ينقطع، الكلام عن النعم لا ينقطع، وأنا أحتاج دوما أن أتذكر النعم وأن أذاكر هذه النعم وأن أري القلب نعم الرب سبحانه وتعالى، لا تنفك أبدا عن رؤية النعم. وإحنا دايما كده تذكر وإحنا بنقرأ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين بنحدد الصفة نقول إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى نعمة الهداية، نعمة الطاعة. يبقى نقول كل هؤلاء أنعم الله عز وجل عليهم بالهداية وأنعم عليهم بالطاعة. فصلاة الذين أنعمت عليهم، والله عز وجل كما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فنعمة الرب سبحانه وتعالى في استكمال الشريعة، يبقى أرى هذه النعمة مع كل أمر من أوامر الرب سبحانه وتعالى، مع كل أمر من أوامر الرب سبحانه وتعالى أرى هذه النعمة، نعمة كل أمر. وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله عز وجل على النعمة، نعمة إيه؟ إتمام الشريعة. فكل أمر نقول أرى فيه النعمة، وكل نهي أرى فيه النعمة. نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا أن الله تعالى بيّن لنا أن هذا الفعل يكب به الإنسان على وجهه في النار. فمن نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى عرفنا ذلك، ولولا ذلك كان ممكن نقع في هذه الأمور التي يجازى بها العبد الجزاء السيء. ولكن كان من رحمة ربي سبحانه وتعالى أن الله عز وجل بيّن أن الزنا حرام، وأن السرقة حرام، وأن الخمر حرام، وأن الغيبة حرام. ممكن كنا نقع في الأمور دي، نقع في الأمور، ولكن كان من نعم ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى دلنا على الطريق وأرشدنا سبحانه وتعالى إلى هذه المخالفات وما يعقب هذه المخالفات. فكم من نعم الرب سبحانه وتعالى. لما مرنا ربنا سبحانه وتعالى بالابتعاد عن الربا، يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يبقى كل ده كان لصالحي. نعم لصالحي. طب أترك الربا ليه؟ أترك الربا ليه؟ لأن أي لحم نبت من سعته فالنار أولى به. نقول على ذلك يبقى عشان أنجي بدلا من النار، يبقى أنا بنتبه إلى ما أطعم، بنتبه إلى المكاسب بتاعتي. ولولا ذلك ممكن نكتسب الباطل، وبالتالي أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فعلى ذلك ممكن نحن نكب على وجهنا في النار، ممكن نكب على وجهنا في النار، لأن نقول كان المال اللي هو اكتسبناه وتربى من خلال البدن ده هو كان عن طريق المال الحرام. فكم من رحمات ربي ومن نعم الرب علينا سبحانه وتعالى أن الله تعالى عرفنا أن هذا مال باطل، أي المال ده مال باطل، مال حرام، مال سحت. ولو كان الإنسان يطعم به يبقى نقول على ذلك كان وخدا للنار. يبقى دي نعمة، نعمة. يبقى أنا مع كل أمر بنقرأه بشوف نعمة ربي عليه سبحانه وتعالى، مع كل نهي أيضا بنتعلمه يبقى أشوف نعمة ربي سبحانه وتعالى، نعمة ربي سبحانه وتعالى. يبقى دي نعمة الرب، نعم. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكل معلومة بتضاف رصيد معلوماتي دي من نعم، من إنعام الرب علي. لأن الله تعالى كما قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. مع كل مسألة يبقى أنا اتعرفت النهاردة على أمر من الأوامر، عرفت على مسلك من مسالك أهل الحق، اتعرفت على مسلك من مسالك أهل الباطل، وبالتالي يبقى ده كله من نعم. نعم. وعلمك ما لم تكن تعلم، كنا هنعلم الكلام ده منين؟ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى الكلام ده نشوفه مع كل أمر، مش بشوفه مع القرآن إجمالا، مع التفاصيل ذاتها. كل أمر بنقراه، لما أنا بنقرأ كده عن بني إسرائيل الحمد لله، أقول الحمد لله أن الله تعالى لم يجعلنا من هؤلاء القوم، الحمد لله أن الله تعالى اصطفانا على الإسلام من غير حول مني ولا قوة، وبالتالي الحمد لله أن الله تبارك وتعالى وفقنا إلى أن نتعلم من كلامه، ووفقنا سبحانه وتعالى أن نفهم هذا الكلام، ووفقنا سبحانه وتعالى أن نعمل بطاعته، وأن الله تعالى وفقنا أن نجتنب معاصي. نقول ده نعمة من نعم الرب، لما تجتنب المعصية دي نعمة من نعم الرب. بنقرأ كده في كتاب الله عز وجل: انظر للملائكة. نقول مش أي ملائكة، دول حملة العرش، الملائكة المقربون، لما يدعون لأهل الطاعة لأهل الإيمان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. انظر بقى الملائكة بيدعونا بإيه؟ وقهم السيئات ومن تقف سيئتهم إذن فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى بيقيق السيئة نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، أعانك الله عز وجل على ترك هذه المعصية. لما أنت أساسا بتقوم بطاعة الطاعات أعاننا الله عز وجل على القيام بهذه الطاعة. لما نتعلم حكم الأحكام نقول الحمد لله، نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. فكل نعمة تستوجب منك الشكر وإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. كل نعمة احنا نتعرف أن نقول الحمد لله، الحمد لله، عرفنا أن الله تعالى أمر بكده قلت الحمد لله، نقول معلومة جديدة، نقول ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن كده، قلت الحمد لله عرفنا ذلك الأمر. يبقى من نعم ربي وعلمك ما لم تكن تعلم. كنت عارف الحاجات دي قبل كده؟ لا. يبقى علمك ما لم تكن تعلم. ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، فأعرف فضل ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي ده يدفعك أن تجتهد، فعني أن أنا أجتهد في طاعة ربي سبحانه وتعالى، وأستحي من ربي سبحانه وتعالى أن أرتكب أي محظور من محظورات نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لقد أحسن الله عز وجل إلينا، فكيف لا نحسن في عبادتنا، وكيف لا نظهر إحسان الرب علينا سبحانه وتعالى في إظهار هذه العبودية. ثم تأتي بعد كده الآيات تذكر العبد بالآخرة، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.